دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بجميع. الشيخ صالح، عرفنا فيما مضى بعض أنواع العبادة كالخوف والدعاء والاستعادة، فهل هناك ما تذكرون به من أنواع العبادة في هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنواع العبادة كثيرة، منها ما سمعنا ومنها ما سنسمعه إن شاء الله تعالى. ومما سنسمعه الاستعانة والاستغاثة والتوكل والذبح والنذور. نعم، هذه من أنواع العبادة التي لم يتقدم لها ذكر في هذا البرنامج. نعم نعم. نود أن نعرف ما معنى الاستعانة وما هي الاستعانة. وردت في عدة نصوص من القرآن والسنة، منها ما ورد في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية اشتملت على أمرين عظيمين. الأمر الأول في غاية كمال الذل والخضوع، وهي العبادة. والأمر الثاني في غاية تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى، وفي بيان غاية الاعتماد عليه، وهو إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد من هاتين العبادتين، والأولى قد يتعلق كثير منها ظاهر الجوارح، لأن الذل والخضوع يظهر على الجوارح، يظهر على البصر وعلى اليدين وعلى سائر الجسم. والاستعانة خاصة بالقلب، وهي طلب العون من الله سبحانه وتعالى وتعليق الآمال به، وأن يعتقد المسلم بأنه لا ينقضي له حاجة بدون أن يستعين بالله. فلا بد من أن يطلب العون من ربه، لأن الخير بيده سبحانه وتعالى. فلهذا قرن الاستعانة بالعبادة. والاستعانة يطلبها المسلم من الله بأن يعينه على عبادته لربه، وأن يعينه على أمور دنياه، فهو لا يستغني عنها المسلم في أمر دينه ودنياه. وجاءت من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس في قوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذ لا يملك العون المطلق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يملكه أحد غيره من الخلق. وجاء في الحديث الآخر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فما جاء في سورة الفاتحة صاحب الاعتراف بالعبادة، وأنها لا بد من الاستعانة بالله على أدائها. وفي حديث أبي هريرة عن أمور الدنيا والآخرة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الذي بيده كل شيء، وبيده تدبير الأمور، وبيده القدرة سبحانه وتعالى على أن يسخر لك وعلى أن يصرف لك، فأمر الاستعانة أمر عظيم يتحتم على المسلم أن يستحضرها في قلبه دائما، وأن يجعلها بين عينيه، ولا يتكل على حوله وقوته، فإن في قوله وإياك نستعين ظهار عجز الإنسان، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فهو المستعان سبحانه وتعالى. سبحانه. فلهذا قرنها الله سبحانه وتعالى بالعبادة التي هي كما سمعنا قد تظهر على الجوارح، فإذا أراد عبادة بدون استعانة بالله فإنه يكون الأمر عليه عكسي، ولا يجد أثر العبادة، ولا يستطيع أن يأتي بها كاملة حتى تصاحبها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم. هذا بالنسبة للاستعانة. أيضا نود أن نعرف الاستغاثة ما هي وما معناها. الاستغاثة طلب الغوث من غيرك، فقد تعجز عن أمر وتستغيث بأحد على أن يأتي لك بهذا الأمر أو يعينك عليه. أما طلب الإعانة تقدم الاستعانة. نعم. وأما طلب تيسيره وتهيئته لك فهذا أو إحضاره فهذا معنى الاستغاثة، لكن غالبا الاستغاثة تكون في جانب ما يحذر منه، أن يخلصك المستغاث به. نعم. يخلصك المستغاث به من ورطتك أو مما تحذر من شره، وهي قريبة من الاستعاذة. إن الاستعاذة هي اللجوء إلى من يحميك عما تحاذره، عما تحاذره. والاستغاثة تشترك بهذا المعنى، وقد يكون فيها طلب حصول ما تريده. وأما المراد بها هنا أي كونها عبادة، فإن الأمر إذا كان لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه لا بد أن تكون الاستغاثة بالله. نعم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وجاء في الحديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فطلب الغوث الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى. وتنقسم إلى قسمين، إن طلبته من مخلوق قادر فهذا جائز، لكن بشرط أن لا تجعل جميع اتجاهك واستعانتك به وتجعل كل شيء منه، وإنما تستغيث به كسبب لقدرته على ما تطلب منه، فهذا جائز. نعم. كأن تقول خلصني من هذا السبع الذي قد تسلط علي، أو من هذا العدو يا فلان، فهو قادر على ذلك. وأما إذا كان الأمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا بد أن تكون الاستغاثة بالله، وإن طلبتها من غيره فهو الشرك، كما لو استعنت بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك، فكذلك الاستغاثة. فهذه الأمور فيها شيء من الدقة وإمعان النظر والتفكير في من تستغيث به، هل هو قادر أو غير قادر؟ فإن كان غير قادر هذا أمر لا يجوز، وتكون صرفت إليه أمرا من أمور العبادة التي لا تصلح إلى الله، فيكون هذا مناف للتوحيد. فإن كان عنده القدرة لكن جعلته سببا فهذا جائز. هذا معنى الاستغاثة، وفي اللغة معناها الطلب، معناها الطلب، وهي في الحقيقة تدخل في الدعاء، يشملها الدعاء، لكن الاستغاثة أخص من الدعاء، الدعاء أعم، فهي تشعر بالحاجة الملحة لفظة الاستغاثة. والدعاء قد يكون ملحا وقد يكون غير ملح، ويلتقيان بأن الدعاء والاستغاثة لا تجوز للمخلوق إذا كان لا يقدر على ما دعي له أو ما دعي به، ولا يقدر على أن يغيث فيما استغيث به، هذا لا يجوز، ويكون اللجوء إلى المخلوق بالاستغاثة أو الدعاء شرك، فيتحتم صرفه إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو القادر على ذلك. نعم، شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه عن شيء من أنواع العبادة، وهما الاستغاثة والاستعانة، مع فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم. شكرا لفضيلته وشكرا لكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.